حدثنا أبو معاوية برقم كم تقرأ؟ برقم كم؟ ها؟ لا لا لا لا لا مشينا ترى لا لا مشينا لا لا حتى قرينا 65 إني لأعلم أهل دينين قرينا 65 هذا قرأناها إني لأعلم أهل دينين قرأت صحيح هذا رقم 65 نعم قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عبدان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 أو أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 إلى آخر الحديث. سبق ذكر هذا الحديث لكن أذكر به إجمالا، وهو في هذا الحديث أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الإيمان مركب من شعب، ليس شعبة واحدة كما يقول طوائف المرجئة أو كثير منهم. ثم أيضا الفائدة الثانية بيان أن هذا الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح. القول في قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، وعمل الجوارح في قوله وأدناها أي أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب في قوله والحياء شعبة من الإيمان. الفائدة الثالثة أن هذه الشعب متفاوتة، ليست كلها في درجة واحدة، فمنها الأعلى ومنها الأدنى وما بينهما شعب كثيرة. وهذا يرد به على من يخرج من الإيمان من ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي. واصل. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن بحير عن حبك بن عمري قال كنا مع سلمان رضي الله عنه وقد صافحنا العدو فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. طيب، هذا الأثر يقول الشيخ الألباني إسناده جيد ورجاله ثقات رجال الشيخين غير العرني وهو صدوق له أغلاط إلى آخره. وما سبق يعني هذا الذي قرئ أخيرا. أما حديث الحياء من الإيمان فقد أخرجه صاحب الصحيحين وإسناده هنا صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ رحمه الله. قول الحياء من الإيمان دلالته كسابقه أن الإيمان شعب كثيرة، ومنه الإيمان ومنه الحياء. أن الإيمان شعب كثيرة ومنه الحياء. ثم ما قرأ أخيرا وهو قول حبة العرني قال كنا مع سلمان وقد صافحنا العدو فقال هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين. ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. يستفاد من هذا أن في الدين أسماء لها أحكامها، فهنالك أسماء الإيمان والشرك والنفاق وغير ذلك كالكفر والظلم والعصيان، وهذه أسماء دينية شرعية رتب الشارع عليها أحكاما. من ذلكم عصمة دماء أهل الإسلام إلا إذا فعلوا شيئا يوجب القتل، والأصل في العدو كما قال هنا وقد صافحنا العدو، فهذه من الأحكام قتال الكفر الكفار قاتلوا من كفر بالله ما لم يكن هنالك عقد بينه وبين أهل الإسلام من معاهدة أو ذمة أو أمان، وهم على أحوالهم ما داموا على أحوالهم. وأما أهل الإسلام وقد سماهم المؤمنين هنا، وفيه دلالة على ما سبق التنبيه عليه أن هنالك مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فهنا أراد مطلق الإيمان الذي مع هؤلاء، إذ هم متفاوتون في إيمانهم، وتترتب على ذلك أحكام كما هو معلوم في الدنيا والآخرة. المشركون محل المقاتلة، قال فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين. المنافق من أبطل الكفر وأظهر الإسلام، ما لم تظهر زندقته فإنه بحسب ظاهره يعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين بالنسبة لأحكام الدنيا، وأما بالنسبة لأحكام الآخرة ففي الدرك الأسفل من النار. وقد يؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين لما معهم من الإسلام الظاهر. وهذا يقودنا إلى الكلام عن مسألة أخرى، وهي يمكن ما لم يظهر نفاقه لنا يقينا أن يقال هو مسلم، وهذا الذي يعني قال العلماء إنه يوجد فرق بين لفظ الإسلام والإيمان. فقد يقال للإنسان مسلم بحسب الظاهر، وقد يكون عند الله جل وعلا مع ذلك مسلما مؤمنا، وقد يكون مع ذلك منافقا على كل. ولهذا نفس لفظ الإيمان فيه من التزكية ما فيه، خاصة عند الإطلاق إذا قيل فلان مؤمن، إلا إذا أريد أنه مؤمن بالله ورسوله فيذكر أصل دينه وتذكر عقيدته التي هي ليست محل الشك ولا الاستثناء كما سبق. على كل، ولذلك لاحظوا فيما سبق النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أعطوا فلان فإنه مؤمن قال أو مسلم، يشير إلى هذا باعتبار التفريق الحق إن شاء الله، وهو أن الإسلام الأصل إطلاقه على ما ظهر من الأعمال والقلب، وما في القلب مكمل متمم له، وأن الإيمان أصلا على ما في القلب ويكمل ويتم بما في الظاهر، وإذا أفرد كل واحد منهما شمل معنى الآخر، والله أعلم. حدثنا عبيد بن سلمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال. قال حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا أشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة، ولو سئلت عن شر أو أخبر الشر من أبي العلاء رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكبر مستكبر النفاق بريء من الإيمان لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار. طيب، في الأثر الأول قال سماع رجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال، وهذا باعتبار أن الإنسان لا يخلو من القصور والتقصير، لا يخلو من القصور والتقصير، فهنالك الغفلات وهنالك الذنوب وهنالك ما يكون من الأداء غير الكامل للطاعات والإيمان. وكذلك لا يستطيع الإنسان أن يكافئ الرب جل وعلا على نعمه التي أنعم بها على عبده. على كل استكمال الإيمان غاية في الصعوبة، أو كما قال. وهذا يفيد أنهم يرون أن الإيمان أيضا دريات عظيمة، وسبق التنبيه إلى أن له أصلا وأن له واجبات يكمل بها كماله الواجب، وهنالك المستحبات التي هي مجال واسع لرفعة الدرجات، فيتفاوت الناس بما عندهم مما ذكر من مسائل الإيمان. طيب، في الأثر الأخير عن بكر قال: لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق لم أشهد. فاستكمال الإيمان غاية في الصعوبة، بل إنما الشهادة بحسب الظاهر. لكن لو قيل مؤمن كامل الإيمان بريء من النفاق، فهذا يحتاج إلى الاطلاع على ما في القلوب، وهذا لا سبيل يعني إليه. ولهذا قال لم أشهد، قال: ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. هذا هو الإيمان المطلق يا إخوة، وما سبق في الاصطفاء فيه هو مطلق الإيمان، أما هذا فهو الإيمان المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنة ويتحقق له هذا الوعد رأسه، لا يعد صاحب الإيمان المطلق. قال: لو شهدت بأن فلانا مؤمن كامل الإيمان مستكمل الإيمان بريء من النفاق، قال لم أشهد. قال: ولو شهدت لو شهدت أنه في الجنة، لأنه شهد له عندئذ بأنه صاحب الإيمان المطلق. قال: ولو سئلت عن شر أو أخبث، الشك من أبي العلاء، عن شر رجل أو أخبث رجل فقال تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، قال لم أشهد. لأن النفاق أصله في القلب، وقد يظهر من حال الإنسان ما يحكم به ظاهرا بأنه مسلم حتى لو ظهر عليه من الكذب، وظهر عليه من الفجور في الخصومة، وظهر عليه من خلف الوعد وإضاعة الأمانة، ما ظهر قال: لا أستطيع أن أحكم عليه بأنه منافق مستكمل النفاق، أي النفاق الاعتقادي. قال: ولو شهدت له بذلك لشهدت أنه في النار، أي لو مات على ذلك. وهذا يفيد أن لهذه الأسماء أحكاما، وأن الإنسان عليه بالظاهر. نعم. بالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول لغلمانه يدعوهم غلاما غلاما: ألا أزوجك؟ يعني يحثه ويحرضه على الزواج. ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. كان بعض يعني مشايخنا يعني إذا قابل شخصا سأله: أمتزوج أنت؟ يعني في حث الشباب على الزواج يا مشايخ، يحثهم على الزواج، وفائدته أن الإنسان يستكمل به دينه ويحصن به فرجه، إذ أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، والذي يقع في الزنا يقول ابن عباس: ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. إذن فهو فاقد لكمال الإيمان الواجب، فاقد لكمال الإيمان الواجب. ومنه تعلم أن للإيمان شعبا وأنوارا تعظم وتخفت، ولذلك الناس يوم القيامة على الصراط يعطون أنوارهم بحسب ما معهم من الإيمان في الدنيا. وحديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم من قبل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. تقدم أن النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصله، وليس للمعتزلة ولا للخوارج حجة في نفي الإيمان عن الزاني بالكلية. بالنسبة للوعيدية سبق ذكر هذا اللفظ، وبعض الإخوة أشار إلي بإيضاحه. طوائف الوعيدية المشهورون بذلك الخوارج والمعتزلة، يقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، خرج من الإيمان، ثم بعد ذلك يتنازعون فيقولون، فيقول المعتزلة: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. والخوارج يقولون: خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فيكفرونه. واتفقوا على أحكام الآخرة فقالوا: هو خالد في النار ويجب تحقق الوعيد فيه، ما ينجيه من ذلك إلا إذا تاب في الدنيا قبل الآخرة، أما إذا لم يتب فقالوا: هو في النار خالد فيها. والمعتزلة يقولون مع اختلاف الدرجات، في فارق يسير في مسألة أحكام الآخرة بعد اتفاقهم على تقليد العصاة في النار، لكن أكثر المعتزلة على أن درجته في النار ليست كدرجة من أشرك بالله أو كان صاحب نفاق اعتقادي أو كان صاحب كفر. كل هذا الكلام باطل، يرده ما سبقت الإشارة إليه عند ذكر هذا الحديث سابقا. نعم. في هذا الأثر، وهو عودة إلى الكلام عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وقد تقدم. إذا قيل للإنسان: أأنت مؤمن؟ وقرن له ذلك بذكر النفاق والكفر، فله أن يقول: أنا مؤمن، يعني لست بكافر، لست بكافر ولست بمنافق. ولاحظ إجابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أنا مؤمن، اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية، أنا مؤمن. ما استثنى، خاصة والرجل قابل بين من هو مؤمن العلانية كافر السريرة وهو المنافق، وبين من هو مؤمن العلانية مؤمن العلانية ومؤمن السريرة، وبين من هو كافر العلانية وكافر السريرة. إذن صنف الناس إلى كافر ومنافق ومؤمن، فعندئذ قال: أنا مؤمن. وهذا ممكن، ومنه تعلم أيضا أن الإيمان يقوم بالقلب ويقوم بالجوارح، لقوله مؤمن العلاني مؤمن السرير، فهذا ما يفيده هذا الكلام. طيب، قال فلقيته يعني السائل عبد الله بن مغفل فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال فقال عبد الله بن مغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لأنه يراد هنا الأصل الذي هو قول اللسان واعتقاد القلب، فالإنسان لا يشك في هذا بل يقول أنا مؤمنا، حتى لو قال إن شاء الله وأراد التحقيق فلا بأس، لكن ما صحة هذا الأثر؟ مع أن ابن مسعود من قبل مر بنا أنه أنكر على من قال أنا مؤمن، قال فليقل أنا في الجنة، فهل هذا الأثر ثابت؟ ما رأيك في الإسناد يا شيخ؟ فيه انقطاع. طيب، الجهالة اللي هي قال حدثنا الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، ولذلك النفس تنقبض من ثبوت هذا الأثر، ولو صح فهذا هو وجهه، هذا هو وجهه، لأن ممكن الإنسان ألا يستثني كأن يقول أنا مؤمن بالله ورسوله أو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك، مما يشير به إلى إيمان اللسان وإيمان القلب، أعني ذكر أصل الإيمان. أما لو قيل له أنت مؤمن وأريد الإيمان المطلق الذي يشمل كماله الواجب فلتزكى للنفس، وبالتالي عندئذ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، وصل. السلام عليكم. قال المالك رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية عن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي قال وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن والله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، وإن كان كاذبا عندما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب. طيب، قبل أن نفشل أنا وقفت على تعليق للشيخ الألباني رحمه الله، يقول أنكر هذا الأثر عن ابن مسعود يحيى بن سعيد، خلاص إذن نتمسك بهذا، وهو يعني ظاهر كلام يعني أبي عبيد القاسم السلام كما أشار الشيخ في كتاب الإيمان. إذن الظاهر أن الأثر الذي قرئ سابقا وفيه سؤال ابن مسعود لا يثبت عنه، ولو ثبت فوجهه كما سبق. طيب، في كلام إبراهيم التيمي قال وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن فوالله إن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب. طيب، هذا قد يوهم أن الإنسان له أن يقول أنا مؤمن على وجه الإطلاق، لأنه إن كان صادقا ما عذبه الله على صدقه، خاصة مع صدق الإيمان، ولئن كان كاذبا فما فيه من الكفر أشد من كذبه. هذا معنى كلام إبراهيم التيمي، والحق التفصيل الذي سبق يا إخوة المذاهب في هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي أن بعضهم أوجب الاستثناء، بعض الطوائف أوجب الاستثناء لا بد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وبعضهم حرمه باعتبار أن الاستثناء شك، وهو أصلا مذهبه أن الإيمان هو التصديق، فلو قال إن شاء الله إذن هو على شك في تصديقه، ولذلك قالوا الاستثناء محرم، وآخرون قالوا الاستثناء واجب، مع أنه ربما قالوا بل قالوا الإيمان الكلمة مع التصديق، كان يفترض على مذهبهم أن يقولوا يحرم، لكن مع ذلك قالوا بل يجب، لكن هم نظروا إلى أمر فقالوا الإيمان المعتبر هو ما مات عليه صاحبه، يعني لا يسمى إيمانا ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وآت الزكاة وفعل الخيرات، قال لا نسميه مؤمنا إلا إذا مات مؤمنا. وعليه فهم قالوا إن من علم الله من شخص أنه يعيش مؤمنا زمانا ثم يختم له بالكفر فما زال مبغوضا عند الله ولم يحبه الله قط. ومن كان عاش كافرا ومن عاش كافرا ويعلم الله أنه سيختم له بإيمان فيموت مؤمنا قالوا ما زال محبوبا عند الله ولو كان كافرا. طبعا هذه مغالطة ومكابرة ومشى على ذلك جماعة كالأشاعرة وغيره. على كل هذا كلام غلط ما هو صحيح. فالقول بأن الإيمان المعتبر هو إيمان الموافاة دون غيره هذا غلط. لو قالوا لا بد أن يموت على إيمان لكان صحيحا، لكن أن يقولوا لم يكن على إيمان أصلا فهذا غلط. وكيف يقال المعتبر بل الإيمان الصحيح هو ما مات عليه صاحبه؟ ورتبوا على هذا أفعال للرب جل وعلا هي محض تحكم، يعني معناها هذا المؤمن حال إيمانه يبغضه الله والكافر حال كفره فإن الله جل وعلا يحبه، لأن الأول علم الله أنه يموت كافرا والثاني علم الله أنه يموت مؤمنا وهذه مكابرة. وبعضهم استطرد فصار يقول في كل شيء هذا حجر إن شاء الله. ليه؟ قال لأنه يمكن أن يقلبه الله شيئا آخر. فكذلك لا تقول هذا المؤمن مؤمن هكذا الإطلاق، إنما تقول أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله لكن لا تدري ما الذي يختم لك به. طيب وفي الحال تقول هو الإيمان هو التصديق، فكيف تقول يجب عليه أن يقول المؤمن إن شاء الله؟ وهذا يعود عليه في الحال لأنه شاك في إيمانه ولو أنت به الذي. فإذا هذا من تناقض القوم. والحق التصديق إذا أريد أصل الإيمان كما سبق يجوز أن يقول أنا مؤمن على الإطلاق، ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بشرط أن يريد هنا التحقق، ما قال إن شاء الله شك. ومنه قول الله جل وعلا لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين. وأما إذا أراد الإيمان المطلق فيستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو الحق لهذه المسألة والله أعلم. نعم طيب. أثر أبي معاوية يقول نعم. أي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. نعم. قال ابن رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. طيب هذا ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل، ولذلك قال العلماء الإنسان ما أن يقول مؤمن إن شاء الله أو أرجو أو يعدل فيقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن لو أطلق فقال أنا مؤمن فيخشى أن تتطرق التزكية للنفس والله أعلم. إذا قلت نمشي نمشي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا مصعب بن غلام حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زمعين عن مالك بن مرثد الزمعي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون من عبد من النار؟ قال الإيمان بالله. قال قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملا؟ قال تنقص مما رزقك الله أو ينقص مما رزقه الله. إسناده ضعيف. نمشي. قال النبي رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن ام محمد ان رجلا قال لعائشه ما الايمان؟ فقال اسر او اجمل استاذ او اسر اجمل. نعم. ثم قال اجمل فقال من سارته حسناته وسارته سيئاته فهو مؤمن. واسناده ضعيف ايضا. قال مالك رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سالم حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء ولا بالكذيب. هذا الحديث طبعا يقول صحيح الإسناد ولا عبرة بتضعيف من ضعفه كما قال الشيخ كما بينت في السلسلة الصحيحة. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. البذاءة فحش باللسان، وكلمة الفاحش كما قال الشيخ فاحش في الكلام وفي فعاله. ليس المؤمن، هذا على ما سبق تقريره، أنه يقصد منه نفي الإيمان أو كمال الإيمان الواجب عنه، وليس المقصود أنه يصير بذلك كافرا، وتقدمت الأدلة الدالة على ذلك. نعم واصل. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: المؤمن يطبع على الخيار كلها إلا الخيار والكذب. طيب، الشيخ يقول الإسناد موقوف صحيح، وهو ظاهر كلام الدارقطني في العلل كما نقله عن الشيخ رحمه الله: المؤمن يطبع على الخلال كلها، يعني من الخلال والأوصاف السيئة إلا الخيانة والكذب. طبعا ظاهره أنه لو خان أو كذب فليس بمؤمن، وتقدم ما يفيد أن النفي في هذه الحالة نفي لكماله الواجب، لكن على الناس أن يحذروا هذه الخلال وهذه الخصال، لأنه لا ينفى معها الإيمان إلا وهي من الكبائر، ولا ينفى الإيمان إلا والإنسان إما فاقد لأصله أو فاقد لكماله الواجب، ليس فقط الفاقد لإيمانه المستحب، لأنه عادة لا ينفى الإيمان المستحب أو لا ينفى الإيمان عفوا لترك أمر مستحب، وإنما ينفى لفعل محرم أو لترك واجب. إذن فعلى الإنسان أن يحذر خاصة وأن هذه الأعمال قد تؤدي إلى النفاق. واصل. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا بكيع حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلى الخيار والكذب. مع أنه في قبله حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهي ما قرئ. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وحدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. هذا الأخير يقول إسناده ضعيف لجهالة من حدث الأعمش به. على كل حال، سبق تناول ذلك وبين معناه. نعم واصل. نعم. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن علي عن زاهدة عن هشام عن علي الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا. طيب، هذا الحديث حديث صحيح وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم. طيب، وتقدم معنا هذا الحديث وتقدم الكلام عنه أيضا، وبين ما هو الكفر الذي يعني وقع فيه. نعم. وصل. الله يرحمه. قال ما رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عدي عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كان في جاريه ارتعى غنما لي في جبل احد. قبل احد والجوانيه فاطلعتها ذات يوم واذا ذئب قد ذهب بشاة غنمها. قال: وانا رجل من بني ادم اعتصوا كما يعتصون، لكني سقطتها صكما فاتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. فقلت يا رسول الله: الا اعتقها؟ قالت في مدينة. فقال لها: أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قال أنت رسول الله؟ قال فأعطيتها بينها مؤمنة. طيب هو كما قال الشيخ إسناده صحيح على شرط الشيخين، فحكم لها بإيمانها لما أخبرت أو أجابت بأن الله جل وعلا في السماء وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، قال فاعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو الإيمان المطلق يا إخوة، هذا هو الإيمان المطلق، وصاحبه يعتبر قد أفلح، سواء كان هذا أول دخوله أو كان من قبل. ونبه سابقا إلى أن من معه مطلق الإيمان قد يكون مستكمل الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان، بخلاف صاحب الإيمان المطلق ما هو إلا كامل الإيمان. واصل الله عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن هاشم عن ابي ليلى عن ابن هاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان على امي رقبه مؤمنه وعندي رقبه سوداء عجليه. قال: اتيت بها؟ قال: اتشهدين ان لا اله الا الله؟ لا، عندنا في مصحفنا قال: ائت بها. قال: ائت بها. قال: تشهدين ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فاعتقها. وان كان هذا اسناده ضعيفا ولكن يغني ما سبق. وهنالك كلمات يعني شرحها الشيخ رحمه الله، يقول: اطلعتها اي اعجلتها، وقوله صككتها يعني ضرب وجهها بيده مبسوطه. طبعا هذا من حجج اهل السنه على ان الله في السماء وانه فوق الخلق اجمعين. نواصل، تفضل.